يقول الحافظ العراقي رحمه الله: باب رواية الأكابر عن الأصاغر. قال: وقد روى الكبير عن ذي الصغر طبقة أو سنا أو في القدر أو فيهما، ومنه أخذ الصبح ومنه أخذ الصحب عن تابع كعدة عن كعب. كنا قد بدأنا الكلام على هذا الموضوع في درس ماض، وعرفنا أن هذا النوع من الرواية وهو رواية الأكابر عن الأصاغر أن يأخذ الشخص الكبير عن من هو دونه، وقد بين هذا الفرق فقال: إما أن يكون في السن، وإما أن يكون في المنزلة وفي القدر. والذي يكون في القدر أن يروي الفاضل عن المفضول. قال أهل العلم: وأصل ذلك يعني رواية الأكابر عن الأصاغر ما وقع في أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث روى حديث الجساسة عن تميم الداري لما سمعه من تميم، وأخبر تميم النبي صلى الله عليه وسلم بما شاهد من أمر الجساسة ومن أمر الدجال. صعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المنبر وحدث عن تميم بخبر الجساسة، فكان ذلك من رواية الأكابر عن الأصاغر. وكنا قد وقفنا عند قوله: وقد حكى المزي كلام عبد الغني فجعله عن الدارقطني. والمراد بذلك أن عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد رووا عن كعب الأحبار، وأما عددا من التابعين كانوا قد رووا عن عمرو بن شعيب وهو أصغر منهم، فعد العلماء ذلك من رواية الأكابر عن الأصاغر. والأصل في الرواية أن تكون من الأصاغر عن الأكابر، وما جاء على ذلك هو الغالب وهو الأكثر، لكن ربما وقع خلاف الأصل فيروي الصغير أروي الكبير عن الصغير، ويسمى ذلك برواية الأكابر عن الأصاغر. قال: وقد حكى المزي كلام عبد الغني فجعله عن الدارقطني. قال: وكأن الدارقطني قد وافقه على أنه ليس من التابعين، يعني عمرو بن شعيب، والواقع أن عمرو بن شعيب من التابعين، إذ هو وأبوه تابعيان، لأن عمرو بن شعيب أبوه أبو شعيب هو محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، لكن محمدا توفي في زمن أبيه، وكفل عبد الله بن عمرو بن العاص حفيده شعيبا، وبكفالته تبين أن شعيبا من التابعين، وهكذا ولد لشعيب وشهد عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمرو، فكان عمرو هو وأبوه وجده يعني محمدا من التابعين، وأبو جده وهو عبد الله بن عمرو، وأجد جده وهو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر أهل العلم على أن ذلك من النوادر، إذ روى عمرو بن شعيب أو روى بعض التابعين عن عمرو بن شعيب وهم أكبر منه، فعدوا روايتهم من رواية الأكابر عن الأصاغر. قال: فقد وافقه على أنه ليس من التابعين وليس كذلك، انتهى يعني كلام المزي. وقول ابن الصلاح: روى عنه أكثر من 20 من التابعين، قال: جمعهم عبد الغني. يقول: ليس بجيد يعني هذا الكلام، فإنه قد بلغ بهم يعني عبد الغني 39 رجلا، أي من التابعين رووا عن عمرو بن شعيب كما تقدم. لكن اعتراض الأمير اعتراض الحافظ العراقي هنا يعني ليس بذاك الاعتراض الجيد، لأن ابن الصلاح قال روى عنه أكثر من 39 هي أكثر من 20، لكن ربما أن الحافظ العراقي استكثر يعني العدد الواقع ما بين 20 أو أكثر من 20، يعني يكون 2 3 5، إلا أن يكون العدد مضاعفا ربما كان هذا محل ملاحظته، حيث قال إن تعبير ابن الصلاح بأكثر من 20 ليس تعبيرا دقيقا، يعني كان أقل ما يقال إنه أكثر من 30 أو يذكر العدد كما ذكره عبد الغني. قال كما تقدم: قلت وقد جمعتهم في جزء، والقائل هنا هو الحافظ العراقي، قال جمعتهم في جزء فبلغت بهم فوق 50، يعني أكثر من 50 من التابعين كلهم رووا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمرو بن شعيب. لكن الذي ينبغي أن يتنبه إليه، هل هذا العدد الذي زاد على 50 كلهم أكبر من عمرو بن شعيب حتى يتحقق فيهم هذا الوصف أن روايتهم من باب رواية الأكابر عن الأصاغر؟ هذا ما لم يبينه ويفصله الحافظ العراقي رحمه الله. والظاهر أن هذا العدد قد يكون فيهم من هو أكبر منه، وقد يكون فيهم من هو قرين له، وقد يكون فيهم من هو أصغر منه، لأن الحافظ العراقي إنما عني بجمع التابعين الذين رووا عن عمرو بن شعيب، ولم يميز أحوالهم من حيث الكبر والصغر. قال ابن الصلاح: وقرأت بخط الحافظ أبي محمد الطبسي أنه روى عنه 72 رجلا من التابعين، يعني أكثر من 73 رجل كلهم من التابعين، والله أعلم. وهذا يعتبر مثل يضرب في رواية الأكابر عن الأصاغر. قال: ومن فائدة معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر تنزيل أهل العلم منازلهم. من رواية من فوائد ذلك أن ننزل أهل العلم منازلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. ومن فوائد ذلك أيضا يظهر أن هذا الحديث أولاه علماء الحديث مزيد اهتمام وزيادة أهمية، فإنهم عندما نقروا وفتشوا وعرفوا طبقات الرواة ووجدوا أن الراوي أعلى طبقة من المروي عنه، لا شك أن هذا مما يلفت النظر ويعير الانتباه، فيعتبر هذا من النوادر في الرواية. قال: وقد روى أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنزل الناس منازلهم. والمنازل تكون بكبر السن أو بارتفاع وبعلو القدر أو علو المكان. هذا ما ذكره الحافظ العراقي. نعود إلى ما كتبه الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في هذا الموضع، فقد قال رحمه الله: قال الأكابر، أي روايتهم عن الأصاغر، يقول: وهو نوع لطيف، يعني من أنواع علوم الحديث، ومن فوائد معرفته الأمن من ظن الانقلاب. ومعنى الأمن من ظن الانقلاب يعني أننا نطمئن أن السند ليس فيه انقلاب، لأننا إذا مر بنا سند ورأينا الشخص الأقدم والأكبر سنا يروي عن من هو أصغر منه، ظننا أن السند فيه انقلاب، فبدلا من أن يقال مثلا عمرو بن شعيب عن عروة يقال هذا السند منقلب، لأن الأصل أن يكون الأصل أن يروي الصغير عن الكبير، فلو قال مثلا عن عروة عن عمرو بن شعيب لظننا أن في السند انقلابا ولا توجهنا إلى تصحيحه بأن يكون عن عمرو بن شعيب عن عروة. يقول: فإذا ما اتضح لنا أن الراوي هو الكبير والمروي عنه هو الصغير اطمأننا إلى أن السند سليم وليس موصوفا بالقلب، يعني ليس السند مقلوبا. قال: الأمن من ظن الانقلاب وتنزيل أهل العلم منازلهم، عملا بخبر أبي داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أنزل الناس منازلهم. وعجيب هنا أن يذكر كل من العراقي والشيخ زكريا هذا الحديث وينسبونه إلى أبي داود، مع أن هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، لكن مسلم رواه في المقدمة لما تكلم عن مسألة تقسيم الرواة والأخذ من أصحاب أولي الفضل وتقديمهم على غيرهم، استدل بهذا الحديث. ولعلهم لما ذكر مسلم هذا الحديث في المقدمة كأنهم لم يروا أن مسلما أخرجه، ولذلك اقتصروا على رواية أبي داود، وإلا فإن الحديث في مقدمة صحيح الإمام مسلم. قال: والأصل فيه رواية النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة خيبر الجساسة عن تميم يعني الداري. وهنا العبارة فيها غرابة، حيث قال إنه في خطبة خيبر، وقد علق المحقق على هذا الكلام بقوله: تميم الداري هو تميم بن أوس بن حارثة، صحابي شهير من مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عنه لما ذكر قصة الجساسة والدجال، قصة الجساسة والدجال، وهو على المنبر أسلم سنة 90 صحبة أخيه نعيم، كان راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين، توفي بالشام. فإذا كان أسلم سنة 9 وخيبر كانت سنة 70، فما أدري ما سر ذكر خيبر. فيه رواية النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة خبر الجساسة عن تميم الداري، لما كان خبر الجساسة عن تميم الداري كما في حديث مسلم، لأن النبي إنما حدث عنه سنة 9 وخيبر إنما كانت في سنة 7، فلم يكن تميم قد أسلم. واضح؟ قال: وقد روى الكبير عن ذي الصغر، قال بضم الصاد وإسكان الغين أو عن الصغير، قال: الصغير طبقة يعني من حيث التقسيم، والصغير سنا من حيث العمر، لأن العلماء دابوا إلى تقسيم الرواة المتقاربين إلى طبقات، وتقسيم الرواة إلى طبقات إما أن يراعى في ذلك الوفوات أو يراعى في ذلك الأخذ. وقد مر بنا فيما سبق أن تكلمنا عنه أن من العلماء من يقسم الرواة إلى 5 طبقات، وهذا التقسيم لا يلاحظ فيه العمر، وإنما يلاحظ فيه قوة الحفظ وطول الملازمة. فمن كثر حفظه وضبطه وطالت ملازمته كان في الطبقة الأولى، ثم يأتي من نقل عنه الخطأ، لكن من ثم يأتي من نقل عنه الضبط والحفظ والإتقان لكنه خفت ملازمته، فهذا يعد في الطبقة الثانية. ومن بعدهم من طالت ملازمته مع سوء في الضبط فهي الطبقة الثالثة، والرابعة من جمعت بين الاثنين سوء في الضبط وخفة في الملازمة. ثم تأتي الطبقة الخامسة وهي أدناها، من كان متكلما فيه بجرح بطعن في العدالة، فإن هذا يعد طبقة واحدة، ولا ننظر هل طالت ملازمته أم قصرت ملازمته، سواء طالت أو قصرت ملازمته يعتبر طبقة واحدة. هذا تقسيم الرواة من حيث يعني لا طبقات، من حيث الضبط وطول الملازمة. النوع الثاني من أنواع التقسيم مراعاة سن الوفاة والولادة، وهذا كما صنع الصحابة، كما صنع المؤلفون في الصحابة رضوان الله عليهم، فقد قسموهم إلى طبقات: طبقة كبار الصحابة وأوساط الصحابة وصغار الصحابة ومن كانت لهم رؤية، يعني كانوا يؤتى بهم وهم حديث عهد بالولادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو لهم ويبارك لهم، وتارة كان صلى الله عليه وآله وسلم يحنكهم، كان يأخذ مضغة من تمر أو نحو ذلك يمضغها ثم يضعها في فم الطفل على سبيل التحنيك وعلى سبيل التبريك، كانوا يتبركون من النبي صلى الله عليه وسلم بريقه ويدعو لهم وربما سماهم. كل ذلك هؤلاء الذين نالوا هذه الحظوة وحظوا بهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يسجلون في الصحابة، على خلاف فيما بين يعني من كتب في الصحابة على اعتبار أن لهم رؤية، ويعتبرون أصغر طبقات الصحابة، وإن كان علماء الجرح والتعديل لا يعتدون بهذا التقسيم، فقد جعلوا الصحابة كلهم طبقة واحدة. أما التابعون فهم الذين خضعوا للتقسيم، وقد مر بنا أن ابن الصلاح أن منهم من قسمهم 15 طبقة، ومنهم من قسمهم 3 طبقات، وأن ابن سعد قسمهم 5 طبقات، أو وهذا التقسيم 5 طبقات هو الذي صار عليه الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب، حيث جعل الطبقة الكبرى هي الثانية، ثم أوساط التابعين الثالثة، ثم صغار التابعين الرابعة، ثم الطبقة الخامسة، وهم طبقة رأوا الصحابي والصحابيين مجرد رؤيا لكنهم ما سمعوا منهم، بل جل سماعهم عن التابعين. قال: بضم الصاد وإسكان الغين أي عن الصغير، طبقة وسنا. قال: وهما متلازمان غالبا، يعني من صغرت طبقته صغر سنه، ومن علت طبقته على سنه، أي إما أن يكون الكبير روى عن أصغر منه في الطبقة والسن. قال: كرواية كل من الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن تلميذيهما الإمام مالك بن أنس، فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. قال: وكرواية أبي القاسم عبيد الله بن أحمد الأزهري عن تلميذه الحافظ أبي بكر الخطيب، يعني البغدادي صاحب كتاب التاريخ، وكان إذ ذاك شابا من الذي كان شابا؟ الخطيب ولا أبو القاسم؟ الظاهر أنه الخطيب لأن الضمير يعود على أقرب مذكور، ولا لا؟ وكان أبو القاسم، وكرواية أبي القاسم عبيد الله بن أحمد الأزري عن تلميذه، من التلميذ؟ الحافظ أبو بكر الخطيب. وكان إذ ذاك يعني الحافظ أبو بكر الخطيب شابا، أو بالدرج روى عن أصغر منه في القدر دون السن كرواية مالك وابن أبي ذئب عن شيخهما عبد الله بن دينار وأشباهه، فكأنه اعتبر مالكا وابن أبي ذئب وأعلى قدرا من شيخهما عبد الله بن دينار، فاعتبر روايتهم عنه من باب رواية الأكابر عن الأصاغر وأشباهه، أو روى عن أصغر منه فيهما أي في القدر والسن الملازم للطبقة غالبا، كما مر كرواية كثير من الحفاظ والعلماء عن تلامذتهم كعبد الغني بن سعيد، روى عن تلميذه محمد بن علي الصوري. ومنه أي من الضرب الثالث من رواية الأكابر عن الأصاغر أخذ الصحب أي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عن تابع لهم، يعني عن رجل من التابعين، والتابعون هم الذين لقوا الصحابة مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وماتوا على ذلك، كرواية عدة أي عدد منهم فيه العبادلة الأربعة، وعمر وأنس ومعاوية وأبو هريرة كلهم رووا عن كعب الأحبار. قال منهم فيهم العبادلة الأربعة، وقد مر بنا من قبل معرفة العبادلة الأربعة، وهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وكان الأولى أن يذكر عبد الله بن عمرو بن العاص قبل عبد الله بن عمر، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص أكبر سنا من عبد الله بن عمر، وثالثهم عبد الله بن الزبير، ورابعهم عبد الله بن عباس، وأنس وعمر رضي الله عنه وأنس بن مالك ومعاوية وأبو هريرة. وكان يقتضي الذكر أن يبدأ بعمر رضي الله عنه ثم العبادلة الأربعة، فمعاوية فأنس أو فأنس ومعاوية وأبو هريرة، أو أنس وأبو هريرة فمعاوية، يعني حسب ترتيب سأسبقيتهم للإسلام وحسب ذكر كبر أسنانهم. لكن الذي ينبغي أن يقال هنا إن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم وإن رووا عن كعب لكنهم ما رووا عن كعب سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رووا عن كعب ما يتحدث به من أخبار أهل الكتاب، وهذه نقطة ينبغي أن يعني تكون معروفة. هو هنا ذكر مطلق الرواية، ومطلق الرواية يعني أنهم سمعوا منه أخبار أهل الكتاب فحدثوا، لكنه ما يعرف، وهذا الذي قرره المحققون أن هؤلاء الصحبة الكرام رووا عن كعب الأحبار سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعرف كعبا بأنه قال كعب بن ماتع الحميري من أوعية العلم ومن كبار علماء أهل الكتاب، أسلم في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقدم من اليمن في دولة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأخذ عنه الصحابة وغيرهم، وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة، وتوفي في خلافة عثمان عن سن عالية، وروى عنه جماعة من التابعين لكن روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة لأنه من التابعين. قال: ثم قال رحمه الله بعد كلامه على مسألة رواية الأكابر عن الأصاغر انتقل إلى بيان نوع آخر من الرواية وهو رواية الأقران. والمراد برواية الأقران يعني أن يروي القرينان كل عن بعضهما، فإن كانت رواية الأقران كل واحد روى عن الآخر فتسمى الرواية بالمدبج، سمى بالأقران وبالمدبج. وإن كان أحدهما هو الذي روى والآخر لم يروي فتسمى الرواية إيه؟ رواية الأقران فقط. قال: والقرناء من استووا في السند والسن غالبا، وقسمين: أعدد مدبجا وهو إذا كل أخذ عن آخر وغيرهم فرد فذا. قال: والقرناء من استووا في السند يعني من كانوا في درجة واحدة في السند، القرينان هم التلميذان اللذان يأخذان عن شيخ واحد، إذا أخذ عن شيخ واحد يعتبر كل واحد منهم قرين للآخر، ولا يشترط أن يأخذ معا، بل الغرض أنهم يلتقون على شيخ واحد، فقد يأخذ أحدهم سابقا ويأخذ الثاني لاحقا، واختلافهم في الأخذ لا ينفي عنهم وصف القرن. قال: والقرناء من استووا في السند والسن غالبا، يعني يستوون غالبا في السن تكون أسنانهم، لأن الأصل أن الطبقة تأخذ عن الشيخ الواحد في الرواية الواحدة، وفي الغالب تكون أسنانهم متساوية، لكن أحيانا قد يأخذ التلميذان عن شيخ وأسنانهم مختلفة، وذلك مثل رواية بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقارن برواية أنس وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن عباس وأبي هريرة وأبو سعيد الخدري وغيرهم من الصغار، جابر بن عبد الله من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هي الذين يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم مع رواية الأكابر، أكابر الصحابة كلها تعد من رواية الأقران. هؤلاء الأقران روايتهم تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يسمى برواية المدبج، وذلك أن يروي القرينان عن شيخ، هذه رواية الأقران، أن يروي القرينان عن شيخ، ثم إن القرينين أنفسهم كل واحد يروي عن الثاني، فإن تبادلوا في الرواية بأن روى الأول عن الثاني وروى الثاني عن الأول سمينا الرواية بالمدبج. إذن نحن عندنا التعريف بالأقران ارتباطهم بشيخ فقط من أجل تحديد أنهما متزاملان، وأما تسمية روايتهم بالأقران فتتعلق بروايتهما بعضهما من بعض، فإن روى واحد منهم عن الآخر سميناها رواية أقران، وإن روى كل واحد منهما عن الآخر سمينا روايتيهما بالمدبج، فالمدبج أخص من الأقران، والمدبج والأقران وصفان يتعلقان برواية القرينين بعضهما عن بعض. قال الحافظ العراقي ناثرا بعد أن نظم قال مدبجا وهو إذا كل أخذ عن آخر، وغيره أي غير مدبج وهو الأقران انفراد فذ، يعني أن ينفرد واحد منهما بالرواية عن الآخر. قال القرينان من استوى في الإسناد والسن غالبا، والمراد بالاستواء في ذلك على المقاربة كما قال الحاكم، إنما القرينان إذا تقارب سنهما وإسنادهما. وقولي غالبا قال متعلق بالسن فقط، إشارة إلى أنهم قد يكتفون بالإسناد دون السن، يعني ما دام أخذهم من شيوخ أو من شيخ واحد. قال ابن الصلاح وربما اكتفى الحاكم بالتقارب في الإسناد وإن لم يوجد التقارب في السن. قال ثم إن رواية الأقران تنقسم إلى قسمين، أحدهما يسمونه المدبج، قال بضم الميم وفتح الدال وتشديد الباء الموحدة وآخره جيم، المدبج. وهذا مأخوذ من دباجتي الخدين، دباجة الخدين يعني أطراف الخدين، وإنما سمي بذلك لتشابههما في الرواية وتماثلهما في الرواية كما يتماثل أو كما تتماثل الدباجتان في الخدين. قال وذلك أن يروي كل من القرينين عن الآخر. قال وبذلك سماه الدارقطني رحمه الله، سماه بالمدبج. قال وجمع فيه كتابا حافلا في مجلد رواية الايه المدبج. ومثاله في الصحابة، قال رواية عائشة عن رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عن عائشة ورواية عائشة رضي الله تعالى عنه. وفي التابعين قال كرواية الزهري عن أبي الزبير ورواية أبي الزبير عنه. قال وفي أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عنه، يعني عن مالك. وفي أتباع الأتباع رواية أحمد بن علي، رواية أحمد عن علي بن المديني ورواية ابن المديني عن أحمد. قال وتمثيل الحاكم بأحدهما، وتمثيل الحاكم هذا بأحمد وعبد الرزاق ليس بجيد. لماذا ليس بجيد؟ هو يقول كرواية أحمد عن عبد الرزاق ورواية عبد الرزاق عن أحمد، يقول الحافظ العراقي ليس بجيد. لماذا؟ قال والقسم الثاني من رواية الأقران ما ليس بمدبج، وهو أن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه فيما هو أعلم. قال ومثاله رواية سليمان التيمي عن مسعر، قال الحاكم ولا أحفظ لمسعر عن سليمان رواية. وقد يجتمع جماعة من الأقران في حديث واحد كحديث رواية أحمد عن أبي خيثمة زهير بن حرب، كحديث رواه أحمد عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن يحيى بن معين عن علي بن المديني عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنه. كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذنا من شعورهن، قالت كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى يكون كالوفرة. قال فأحمد والأربعة فوقه خمستهم أقران، انتهى الحديث. ثم استأنف قال فأحمد والأربعة فوقه، وهم مين؟ أبو خيثمة زهير بن حرب ويحيى بن معين وعلي بن المديني وعبيد الله بن معاذ هؤلاء الأربعة كلهم أقران. قال فأحمد والأربعة فوقه خمستهم أقران كما قال الخطيب. وقولي وقسمين مفعول مقدم لأعبد، والسن غالبا وقسمين أعبدي، والقرناء من استوى في السند والسن غالبا وقسمين أعبدي. فقوله هنا وقسمين مفعول مقدم لأعبدي ومدبجا بدل من قسمين في قوله والسن غالبا وقسمين، هذا من باب بدل ايه؟ بدل بعض عن كل، حيث قال ومدبجا وغوره، ومن باب ايه؟ البدل، بدل الجزء عن الكل. قال ومدبجا بدل من قسمين، وغوره منصوب عطفا على مدبجة، تقديره وعد ذلك قسمين مدبجا وغير مدبج، وانفراد خبر مبتدأ محذوف او وهو انفراد فذ اي انفراد احد القرينين عن الاخر. هكذا فسر رحمه الله نظمه، فبين لنا ان رواية الاقران، رواية الاقران بعضهما عن بعض اذا كانت من جهة واحدة فتكون رواية اقران، واذا كانت من جهتين كانت مدبجة. ثم قال الشيخ زكريا رحمه الله ايضا في رواية الاقران وليه والمدبج، قال رواية الاقران بان يروي الشخص عن قرينه، قال وهي نوع لطيف، ومن فوائد معرفته الله او من فوائد معرفته الامن من ظن الزيادة في السند، الامن من ظن الزيادة في السند. والقرناء قال بالقصر الوزن، واصلها القرناء. قال من استوى ولو تقريبا في السند، يعني في الاخذ عن الشيوخ، وفي السنن وفي السن يعني في العمر، لكن غالبا اذ قد يكتفى بالتساوي في السند وان تفاوتوا في السن، ذلك لان الاصل في تلقي العلم لا يشترط فيه السن، تساوي السن، وإنما التقاؤهم واجتماعهم يسويهم في الطبقة. قال وإن تفاوتوا في السن. وقسمين عدد أو وعدود رواية الأقران قسمين، وأبدل منهما مدبجا، يعني بعد أن قال قسمين فسر القسمين وقال وأبدل منهما، يعني هنا نستطيع ان نقول ان مدبج بدل، او نقول ان مدبجا ماذا نعربها غير بدل؟ عطف بوان. ها العطف، عطف البوان والبدل شيء واحد، عطف بيان. اما ان نقول مدبجا بدل او عطف بيان. قال مدبجا بضم الميم وفتح المهمل يعني الدال، وتشديد الموحدة وآخره جيم، وهو إذا كل من القرينين أخذ عن الآخر، أخذ عن آخر قال بالصرف، يعني عن آخر قال بالصرف للوزن أو عن الآخر، سمي بذلك أخذا من ديباجتي الوجه، من ديباجتي الوجه وهما الخدان لتساويهما وتقابلهما. وغوره بالنصب عطفا على مدبجا وغير مدبج، هذان القسمان. وهو انفراد فذ، قال بفاء وذال معجمة، أي انفراد أحد القرينين بالرواية على الآخر، وسواء كان المدبج بواسطة أم بدونها. مثاله بها، قال كما أفاده شيخنا أن يروي الليث عن يزيد بن الهاد عن مالك، ويروي مالك عن يزيد يعني ابن الهاد عن الليث. ومثاله بدونها رواية كل من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعائشة رضي الله تعالى عنها عن الآخر. ومثال غير المدبج رواية الأعمش عن التيمي يعني سليمان بن مهران، وهما قرينان. وقد تجتمع جماعة من الأقران في سلسلة كرواية أحمد عن أبي خيثمة ابن زهير بن حرب، زهير بن زهير بن حرب، هذا غريب لأن أبو خيثمة هو زهير بن حرب، فقد يكون تكررت واحدة من الكلمتين كرواية أبي خيثمة زهير بن حرب عن ابن معين يعني يحيى عن علي بن المديني عن عبيد الله بن معاذ الحديثة. رواية هؤلاء لحديث أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة. قال فالخمسة كما قال الخطيب أقران، وهم أحمد وزهور ويحيى وعلي وعبيد الله.